صل وسلم على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى وأطيعوه، وأنيبوا إليه واستغفروه، واجتهدوا فيما يقربكم إليه. أيها الإخوة في الله، بالأمس كنا ندعو ونرجو أن يبلغنا الله شهر رمضان، وهذا هو قد تكرم وتفضل علينا فبلغنا إياه، ويجب علي فواجب علينا أن نجتهد في العمل الصالح فيه الذي يقرب إلى الله تبارك وتعالى من مضاعفة الطاعات والبعد عن المعاصي والجد والاجتهاد في تلاوة القرآن وتدبره، والجد والاجتهاد في كف اللسان وحفظه من الآفات، والجد والاجتهاد في الصدقات وبذل العطاء للناس، فإن الصدقة من أعظم أبواب الخير التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله واسع عليم. فاجتهد يا عبد الله في بذل الصدقة. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. فالصدقة تنمي المال وتزيده ويبارك الله فيه، وخير الصدقة ما كان خفيا عن أنظار الناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 7 الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، إلا في حالة واحدة: إذا رأى المتصدق أن الناس يقتدون به ويتصدقون، فلا بأس من إظهار الصدقة مع البعد عن الرياء والسمعة وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى في كل ما تقدم يا عبد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله ولو بشق تمرة، اتق الله ولو بشق تمرة. ربما يكون شق التمرة هذا هو الذي يرجح حسناتك يا عبد الله. فاجتهد وابذل ما مما أعطاك الله، فمن شكر الله عز وجل أن تبذل الصدقة وأن تجتهد فيها يا عبد الله؟ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، يعني يوم القيامة يكون المرء يوم الحاجة إلى الظل، يوم تدنو الشمس من الخلائق فيلجمهم العرق ويشتد الحر وتشتد الأهوال، عندها الصدقة تضلل صاحبها، الصدقة تضلل صاحبها. ولذلك يروى عن أبي الخير الذي هو راوي التابعي الذي روى هذا الحديث أنه قال: منذ أن سمعت هذا الحديث من عقبة بن عامر ما تركت الصدقة. ولو وكان قالوا عنه، لم يقل عن نفسه، إنما قالوا إنه يتصدق في كل يوم تنفيذا لهذا الحديث عن المصطفى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فاجتهد يا عبد الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي المسلم، في هذه الأيام المباركة التي تتنزل فيها الرحمات وتقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات وتضاعف فيها السيئات وتفتح فيها أبواب الجنات وتغلق فيها أبواب النيران، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أطلق يديك سحا بما يعود عليك بالخير في أمر دينك ودنياك. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فاجتهد يا عبد الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. وهنا أنبه إخوتي وأحبتي في الله على أنه ينبغي اختيار المستحقين للصدقة، وإياك ثم إياك أن تستغل من قبل تلك الأحزاب البائدة وتلك المنظمات وبعض الجمعيات التي تبتز الأموال وتصرفها في غير لغير مستحقيها، وربما غذت بها تلك المنظمات التكفيرية أو غيرها من منظمات السوء، أو أنفقت على غير من يستحقها، أو أكلها الذين يجمعونها بطرق واحتيالات شتى. ولذلك نظمت الدولة وفقها الله هذا الأمر إلكترونيا في تنظيم الصدقات في الداخل والخارج، حتى لا نقع فريسة لهؤلاء المبتزين. أذكر أنني شاركت في مناصحة في سنة من السنوات، فوجدنا قوما يستغلون الناس في الأضاحي، وباعوا آلاف الأضاحي على الناس في إحدى مدننا، والأضحية بمئتي ريال. هل هناك أضحية بمئتي ريال؟ ثم بعد ذلك اكتشف أنهم دجالون يجمعون الأموال ليأكلوها. فانتبه يا عبد الله، واعلم وأعرف أين تنفق مالك. إذا كان هناك محتاجا، إذا كان هناك محتاج تعرفه معرفة حقيقية، فأعطه وتصدق عليه. وإن لم تعرف فعليك بتلك الأبواب التي وضحتها الدولة وفقها الله لتنظيم هذه التبرعات وتلك الصدقات. إنما الصدقات للمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. فانتبه لهذا يا عبد الله، واجتهد فيما يقربك إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم إمامنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته وولي عهده للبر والتقوى، ووفقهم للعمل لما ترضى، ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، ووفقهم للقضاء على أهل المعاصي والفساد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم انصر جنودنا البواسل الذين يقاتلون في الثغور والحدود، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على الكفار، اللهم انصرهم على أعداء السنة، اللهم سدد رميهم، اللهم أعدهم سالمين غانمين مظفرين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنعنا بذنوبنا فضلك. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.